موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، هذه دقيقة فقهية عنوانها شروط صحة الصلاة ثلاثة، نستكمل فيها بقية شروط صحة الصلاة. الشرط السابع من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، يعني بدن الإنسان، ثوب الإنسان، بقعة الإنسان التي يصلي عليها، لقول الله تعالى وثيابك فطهر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، هذا يشهد لطهارة البدن، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب، قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، يعني طهارة الثوب. الشرط الثامن استقبال القبلة مع القدرة، لقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة كما في حديث المسيء. الشرط التاسع والأخير من شروط صحة الصلاة النية، فإنها لا تسقط بحال ولا تقبل أي عبادة بغير نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولا يشرع التلفظ بها لأن محلها القلب، والحمد لله رب العالمين.